حقا قوتا مدخرا. هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير. العلة والثمنية، الجنس والثمنية. فقولنا الجنس لأجل أن يجري في الربا ولا لا؟ والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة، إنها بمنزلة الذهب والفضة. بقينا في الملح، وش العلة في الملح؟ ما أعتقد إنه يكون معك ملح تلهمه بدل الأكل وبدل الشرب، لكنه يقول شيخ الإسلام إنه يصلح به الطعام. العلة نموت وهو من ضروريات. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أيام يسيرة فيحصل. إذا كان فيه الملح منعه من الفساد، هذا له حكمه. نعم. طيب، هذا أكل الربا. وقوله عليه الصلاة والسلام أكل الربا، هو شرط الأكل. أفرض الإنسان يراضي لكن يستعمل الربا في الفرش، في بناء العقارات، في شراء السيارات، ما يأكله، هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال الله في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. أخذهم الربا ما قال وأكلهم، والأخذ أعم من الأكل ولا لا؟ أعم من الأكل. إذن أكل الربا معناه أخذه، سواء للأكل أو لاستعماله في الفروش أو في بناء المساكن. طيب، أكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم من؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ أبيه، قبل بلوغ اليتيم، يعني ماله ولد له باله. إذا من مات أبوه قبل بلوغه، طيب، سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس بيتيم، خلافا للعامة. العامة يظنون أن من ماتت أمه فهو يتيم، وليس كذلك. في الشرع واللغة من مات أبوه، لأنه مأخوذ من الجسم وهو الانفراد، فهذا الطفل انفرد عن الكاسب له لأن أباه هو الذي يكسب له. وقول أكل مال اليتيم خص اليتيم لأنه لا مدافع عنه، لأنه لا مدافع عنه. وأيضا فإن اليتيم أولى بأن يرحم، ولذلك جعل الله له حقا في الفيء. فإذا كان أولى أن يرحم كيف يفتو هذا الرجل الظالم الغاشم والعياذ بالله على ماله فيأكله؟ وقوله أكل مال اليتيم في أكل الربا، يعني مو خاص في أكل مال اليتيم، حتى لو أخذ مال اليتيم ليستعمله في الفرش والمساكن والسيارات والأقلام والساعات والكتب وما أشبهها، فهو داخل في ذلك. طيب، من الكبائر؟ لا، ليس من، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا قد يوجد والعياذ بالله من بعض الناس الخونة، إذا تولى على مال اليتيم فاليتيم مسكين قاصر، ما له أحد إلا الله عز وجل، ويأكل هذا المال، يأكل هذا المال لأن ما حد جادل عنه،

أعم منه، يكون في الأمور الهامة وغير الهامة. وقولها لا أنبئكم ما العاضه، فيها قراءتان، العاضه على وزن الحبل نعم، والجعل والصمت وما أشبهه.